يقول لي بنت عم أريد أن أتجوزها، ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختا لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتجوز البنت التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. نعم، لا حرج عليك في زواج بنت الموجودة، لأن الرضاع يتعلق بالميتة، والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها التي أرضعتها أمك، توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالك لك، ما دام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج في زواجها. لا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.